هو أن يحصر المستدل الأوصاف التي تصلح للتعليل في عدد معين محصور يتفق عليه الخصمان أو الطرفان على أن العلة لا تخرج من هذه، ويتفقان أيضا على أن الحكم معلل، لا بد أن يتفق على أن الحكم معلل وليس تعبديا، وأن العلة لا تخرج من هذه الأوصاف الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة التي يعدها، ثم يبين بطلان التعليل بجميع الأوصاف إلا واحدا، فحينئذ يكون هذا الوصف الذي استثناه أو الذي أبقاه، يعني الاحتمال المبقى، يكون هو العلة. وإذا كان النظر في العلة ابتداء فإن المستدل مطلوب بأن يجتهد في حصر الأوصاف أولا، وهو المعروف بالتقسيم أو الحصر، الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها، ثم بعد هذا يعود عليها فيبطلها إلا واحد. أما إذا كانت الأوصاف المعلل بها معروفة، كما في الأوصاف التي يعلل بها الربا، فهي تدور بين ثلاثة أوصاف، بين الكيل أو الطعم أو القوت، فهذه الأوصاف الثلاثة التي علل بها الأئمة الأربعة، فإذا أردنا أن نصحح واحدة من هذه العلل فطريق تصحيحها هو طريق السبر. إذن هو عبارة عن حصر إن لم يسبق الحصر، وهذا الحصر يسمى التقسيم، لهذا يقولون من الأولى أن يقال التقسيم والسبر، لكن المصنف هنا قال السبر فقط ولم يذكر التقسيم، على اعتبار أن المجال هنا في أن الأوصاف محصورة من قبل ومتفق على أن العلة لا تخرج منها، وإنما اختلفوا في أيها العلة. هذا الطريق هو من الطرق القوية لإثبات العلة، وإن كان هناك من يقول إن طريق السبر لا يكفي لإثبات العلة إلا إذا وجدت مناسبة، إذا كان الوصف فيه مناسبة، فإذا لم يكن الوصف فيه مناسبة فلا تصلح العلة، والواقع أنه إذا وجدت المناسبة لا نحتاج إلى طريق السبر، فالسبر حيث لا تظهر المناسبة يصبح طريقا مستقلا، أما السبر مع وجود المناسبة فيصبح مرجحا لإحدى العلل. إذا كان عندنا ثلاثة وأربع أوصاف كلها مناسبة للتعليل بها، في مناسبة بينها وبين الحكم، يكون مجال السبر هو الترجيح، ما يكون هو الذي أثبت العلة، وإنما ثبتت أصلا بالمناسبة. أيضا تكلم المصنف عن طريق الإبطال، كيف يتم إبطال بقية الصفات، وعرفنا أن الإبطال يكون بأن يبين أن الصفة موجودة، وبأن يبين أن الحكم وجد بدون وجود الصفة، الحكم موجود والصفة غير موجودة، هذه الصفة التي تعلل بها غير موجودة، مثل ما يقول الشافعي مثلا، قد وجد الحكم وهو تحريم التفاضل في الملح مع أن صفة القوت غير موجودة في الملح، ليبطل صفة الاقتيات أو صفة القوت عن أن تكون صالحة للتعليم. فيقول لو كان القوت هو علة التحريم، تحريم الزيادة، لما وجد الربا أو لما حرم التفاضل في بيع الملح بالملح، لكن التفاضل ثابت بالنص، يعني تحريم التفاضل ثابت بالنص في الملح بالملح لأن من الأصناف المعدودة. فعرفنا إذن أن القوت ليس علم. ثم ذكر المصنف أيضا مسألة ما أدري إحنا وقفنا عندها في الدرس الماضي أو لا، وهي أن النقض ما يكفي، يعني ليس النقض مبطلا للتعليل بوصف من الأوصاف. يقول فيفسده ببيان بقاء الحكم مع صحة صدق حذفه، يعني مع صحة حذفه. هذه طريق. الطريق الثاني لإبطاله أن يبين أنه طردي لا يمكن أن يلتفت الشرع إليه بحال من الأحوال، فيقول مثلا صفة الطول، القصر، اللون، سواد، بياض، الشرع ما عهدنا أنه يفرق بين الناس بناء على ألوانهم ولا على طول أجسامهم وضخامة أجسامهم وصغرها، فلا يلتفت إلى مثل هذا. فيقول إذا بين طرديته بمعنى أنه بين الجزم بأن مثل هذه الصفة لا يمكن يتعلق بها حكم، فهذا يصلح للإبطال. ثم قال ولا يفسد الوصف بالنقض، والنقض ما هو؟ تخلف الحكم مع وجود العلة أو مع وجود الوصف المدعى عليته، هذا بعبارة دقيقة، وجود الوصف الذي يدعى كونه علة، لأن ما ثبت، لو ثبت كونه علة ما تخلف الحكم. فتخلف الحكم مع وجود الوصف يقول هذا ما يكفي لإبطال الوصف واستبعاده. لماذا؟ قال لأنه يمكن أن يكون الحكم تخلف في هذه الصورة لتخلف شرط أو لوجود مانع، كما يتخلف مثلا قطع يد السارق لتخلف شرط الحرز مثلا، أو لتخلف شرط بلوغ النصاب في المال، أو لوجود مانع يعني بكون السارق شريكا مثلا، فهذا مانع من إقامة السرقة، أو كون مثلا القاتل أبا فإنه مانع من إقامة الحد على الابن بنص الشرع. فمثل هذا يقول ما يكفي فيه النقض. قال لجواز كونه جزء علة أو شرطها فلا يستقل بالحكم. يقول يمكن هذا الوصف جزء من العلة وليس العلة كاملة، لا يكفي أن تقول الطعم موجود والحكم غير موجود، الاحتمال أن يكون الطعم جزءا من العلة، فحينئذ لا تسلم علتك التي ستذكرها مثلا. قال ولا يلزم من عدم استقلاله، يعني من كونه علة مستقلة كاملة، صحة ما يدعيه الخصم من أن علته الباقية هي العلة الحقيقية. ثم دخل بعد هذا في قوله ولا بقوله لم أعثر إلى آخره. هذه يعني من الأمور أو من الدعاوى التي لا يلتفت إليها، يعني هل إذا قال أنا ما رأيت مناسبة ورأيت وصفا آخر يصلح للمناسبة للتعليل سوى هذه الأوصاف، فحينئذ يكفيه ذلك أن يقول لم أجد، إذا كان عندك وصف آخر فأبده بينه لي، هذا حينما يدعي أن تقسيمك غير حاصل، أنت جعلت الأوصاف التي يمكن التعليل بها أربعة أو خمسة، لو قال بقي وصف خامس مثلا أو سادس أنت لم تذكره، يقول عليك أن تبينه ما هو. ولا يكفي قوله لعل هناك وصفا آخر. إذن طريق السبر يعني من العلماء من يرى أنه طريق مستقل وهذا هو الصحيح، ومنهم من يقول الصبر مرتبط بالمناسبة، وإنما يستفاد منه إذا تعددت الأوصاف المناسبة لكي يبين لنا ما هو العلة من هذه الأوصاف، فحينئذ يكون مرجحا لا مستقلا بالوصول إلى العلة. طيب تفضل يا أخي اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثالث الدوران، وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه. وخالف قوم لنا يوجب ظن العلية فيتبع، قالوا: الوجود للوجود طرد محض غير مؤثر، والعكس لا يعتبر هنا. ثم المدار قد يكون لازما للعلة أو جزءا، فتعيينه للعلية تحكم. نعم يكفي هذا. هذا النوع الثالث أو القسم الثالث من طرق الدالة على العلة بطريق الاستنباط، فالاستنباط ذكر فيه المناسبة، ثم ذكر السبر، ثم ذكر هنا الدوران. الدوران أو الجريان ماذا يعنون به؟ يعنون به وجود الحكم بوجود وصف وانعدامه بانعدام الوصف، يعني يكون الحكم يوجد كلما وجد هذا الوصف وينعدم كلما انعدم. فهل مثل هذا دليل على أن هذا الوصف علة؟ الجمهور يقولون نعم، الأكثر يقولون نعم، بل إن بعضهم قال هذا يدل على العلية قطعا، ومنهم من أنكر دلالة هذا على العلية، منهم من أنكر دلالة الدوران على العلية وقال الدوران لا يصلح طريقا للعلية. ما دليله على هذا؟ قال: لأن الدوران هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن وجود مع الوجود والعدم مع العدم، أليس كذلك؟ قلنا بلى. قال: أما الوجود مع الوجود فهو طرد، وأنتم توافقوننا على أن الطرد وحده لا يكفي للتعليل، أن كون الشيء يوجد مع وجود يعني مع الحكم يوجد مع وجود الوصف وينعدم بعدم ما يكفي، إذا لم تكن هناك مناسبة مثلا لا يكفي لثبوت العلية. قال: وأما العكس فهو أصلا ليس مشروطا، ليس شرطا في صحة العلة، فإذا أخذنا كل واحد منهما على انفراد هو لا يصلح دليلا على العلية، فمجموعهما كذلك. وهذا الكلام فيه يعني مغالطة واضحة، يعني كون الشيئين أحده كل واحد منهما مستقلا لا يؤثر ليس معناه أنهما لا يؤثران معا، فإذا اجتمعا قد يؤثرا. ولهذا الضربات مثلا في الإنسان، الضربة هذه قد نقول هذه وحدها ما تقتل، وهذه ما تقتل، وهذه ما تقتل، لكن مجموع 20 ضربة مع بعضها تقتل قاتلة. فليس معنى كون الواحد وحده ما يعني بقطع النظر عن غيره لا تأثير له، والثاني وحده لا تأثير له، أنهما لا يؤثران معا، لكنهم يعني اعتادوا على شيء من من من الجدل ومحاولة يعني إبطال حجة الخصم بأي طريق، فسلكوا مثل هذا الطريق، قالنا الوجود طرد محض غير مؤثر، الوجود مع الوجود اللي هو الطرد هذا لا يؤثر، وأما العكس فهو ليس معتبرا وليس شرطا في العلل، بمعنى أنه أيضا لا يؤثر وحده، فإذا أخذنا العكس وحده ما يؤثر والطرد وحده ما يؤثر إذن مجموعهما غير مؤثر، وهذا ما يصح، لأنه قد يعني يتعاضد المؤثران فيصبح مجموعهما قادرا على التأثير. قال: ثم المدار، المدار يعني الذي هو الوصف الذي يدور معه الحكم، قد يكون ليس هو ذات العلة، قد يكون من لوازم العلة، قد يكون هو من لوازم العلة وليس هو العلة في ذاتها، وقد يكون جزءا من العلة. فكونكم تأتون وتقولون المدار هو العلة هذا تحكم، لأنه يحتمل أن يكون هو العلة أو لا يكون. والرد على هذا أننا يعني نتبع غلبة الظن في ذلك، فإن غلب على الظن أنه هو العلة بنينا عليه الحكم. نعم. قلنا عدم تأثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما مجتمعين، ثم العكس وإن لم يعتبر. لا خلاص، هذا الأول ثم العكس، يعني هذا كلام معقول، كون كل واحد منهما غير مؤثر إذا انفرد لا يمنع أن يكون مجموعهما مؤثرا. نعم. ثم العكس وإن لم يعتبر، ولكن ما أفاده من الظن متبع. يعني وإن لم يشترط، لم يعتبر يعني لم يشترط، لأنهم جماهير العلماء يقولون العكس ليس شرطا في صحة العلة. عرفنا العكس ما هو هنا، المراد بالعكس هنا عدم الحكم لانعدام العلة. نعم. ولكن ما أفاده من الظن متبع، واحتمال ما ذكرتم لا ينفي إفادة الظن وهو منار التمسك. يعني احتمال أن يكون هو جزءا من العلة أو يكون لازما للعلة ما يمنع أن يغلب الظن على أن هذا هو العلة. نعم. وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة قبل هذا، قبل هذا يعني فيما يتعلق بحجية أو حجية الدوران أو صحة التمسك بمسلك الدوران، يعني ذكرت لكم أن هناك من يقول أنه طريق قطعي، هناك من يقول أنه ظني، هناك من يقول أنه ليس بطريق مطلقا. والغزالي يعني يقول أن الذين زعموا أنه ليس بطريق هم يعني لا يريدون به هذا، لأنهم عرفوا الشبه بما يتناسب مع هذا وقالوا أن الشبه دليل أو الشبه طريق لمعرفة العلة. فيقول أنهم حتى الذين أنكروا في واقع الأمر هم يأخذون به. قال الذين أنكروا الكون الدوران طريقا هم يأخذون به ويعتمدون عليه، ولكنهم لا يسمونه بالدوران، لا يسمونه بالدوران، فيكون كأنه يقول خلافهم فيه في التسمية. هذا الكلام قد يكون يعني عند بعضهم صحيحا، عند الذين تتبع الغزالي كلامهم وقال إن منهم يعني إمام الحرمين والقاضي، حتى ذكر أبو زيد الدبوسي، قال هؤلاء يعني ما يقولون أنه ليس بحجة ولكنهم يحتجون بمثله، يحتجون بمثله، بل إنه قال حتى الطرد نفسه، الاضطراد نفسه، مجرد الاضطراد نفسه يكفي لإثبات العلة عند بعض العلماء. ومعلوم أن الاضطراد وحده يعني غير كافي عند الجمهور، لكن يقول صنيعهم وعملهم ويعني أقيستهم تدل على أنهم يستدلون بمجرد الاضطراد. ما معنى الدوران وما مثال الدوران؟ يقولون مثلا الدوران مثاله ما هو؟ قال السكر مثلا قد نعرف بأنه هو علة التحريم لأنه يدور مع التحريم وجودا وعدما، يدور معه، يدور مع التحريم وجودا وعدما، فكيف يدور معه وجودا؟ واضح أن الشرع نص على أن كل مسكر حرام، لكن عدما قال إذا تخللت الخمر وانتقلت من كونها مسكرة إلى كونها ليست كذلك فإنه يجوز الاستعمال. فهذا عدم الحكم لانعدام العلة، والأول وجود الحكم لوجود العلة أو لوجود الوصف، إذن هذا الوصف الدوران يدل على عليته. وكما ذكرت لكم في السبر أقول هنا أيضا، حينما يكون الوصف مناسبا فيه مناسبة لا نحتاج إلى طريق آخر غير المناسبة، المناسبة هي أعلى درجات طرق الاستنباط وأقوى الطرق، لكن نحتاج للدوران حينما توجد أكثر من وصف مناسب وكل يدعي أن وصفه هو العلة، فحينئذ نستطيع أن نرجح أحد الوصفين بالدوران بأن الحكم يدور معه وجودا وعدما. نعم. وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس، نحو من صح طلاقه صح ظهاره ومنع ذلك آخرون، والله تعالى أعلم. هذا النوع مثلا قولهم من صح طلاقه صح ظهاره، من صح بيعه صحت إجارته، يعني هذه أخذوها من يعني أصول وعرفوا أن القواعد الشرع كلها تدل على أن هذه حكمها واحد، فإذا صححنا نكاحه صححنا طلاقه وصححنا ظهاره مثلا، إذا صححنا هذا معنى قوله أنهم يقولون من صح طلاقه صح ظهاره، يعني تشبيه يعني عقد بعقد. مثل هذا هل يسمى يعني قياس علة أو قياس شبه؟ هذا في الواقع هو من قياس الشبه، هذا النوع من قياس الشبه، وأيضا قد يسمى من قياس الدلالة لأن قياس الدلالة راجع إلى قياس الشبه، قياس الدلالة راجع إلى قياس الشبه، فهي أسماء يعني قياس الدلالة كما سنعرف إن شاء الله يرجع إلى كونه جزءا من قياس الشبه، إذا عرفنا قياس الشبه بأنه الجمع بين الأصل والفرع بما يوهم الاشتمال على المناسبة، بما يوهم الاشتمال على المناسبة، فحينئذ يدخل فيه. فكل عاقل إذا قيل له فلان يصح طلاقه فهل ترى أنه يصح ظهاره؟ يميل إلى ماذا؟ إلى أنه يعني عدم الفرق بينها. المصنف قال التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس، يعني شهادة الأصول كثيرة في الشرع، ولا يقصد بالأصول هنا أصول الأدلة كما قد يقصد بها في بعض الأحيان، وإنما يقصد بها المقيس عليه، تعدد المقيس عليه، فكل من صح طلاقه من مسلم أو ذمي صح ظهاره، ومن لم يصح طلاقه لا يصح ظهاره، وهذا يعني إذا طردته ستجده في الحر البالغ لما يصح طلاقه يصح ظهاره، في المجنون مثلا لا يصح طلاقه ولا يصح ظهاره، المرأة لا يكون منها طلاق ولا يكون منها ظهار، يعني ليس من حقها أن تظاهر فلا تطلق، فإذا ليس من حقها أن تظاهر، وهكذا. فهذا هذه القاعدة أخذت من فروع كثيرة، هذه الفروع الكثيرة تصبح بمثابة أصول متعددة يمكن أن يقاس عليها ما يقع فيه خلاف. نعم. خاتمة: اضطراد العلة لا يفيد صحتها، إذ سلامتها عن النقض لا ينفي بطلانها بمفسد آخر، ولأن هذا الذي عليه الجمهور كما ذكرت لكم أن مجرد الاضطراد، والاضطراد هو وجود الحكم كلما وجد هذا الوصف، وجود الحكم كلما وجد الوصف، هذا هو الاضطراد. الجمهور يقول هذا لا يكفي لإثبات العلية، لكن من العلماء من قال بلى هذا كافي. والصواب هو التفريق بين أن يكون الاضطراد لوصف فيه مناسبة، أو عرفنا أن الشرع يلتفت إليه ويبني الأحكام عليه ولو في بعض المواضع، وبين وصف لا يلتفت الشرع إليه أبدا. فحين يكون الوصف لا نعرف أن الشرع يلتفت إليه في موضع من المواضع، لا نعد الاضطراد دليلا على تصحيح العلة. أما في المواضع التي يعني عرفنا أن الشرع يبني الأحكام عليها أحيانا وفيه مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم المبني عليه، إذا اضطرد فإنه حينئذ يعني يفيد العلية. طيب، هو يفيد العلية، لكن هناك من يقول نعم أنا معكم يفيد العلية، لكن استفدنا العلية من المناسبة وليس من الاضطراد. فالاضطراد شرط للصحة وليس هو الذي اقتضى العلية، الذي اقتضى العلية هو المناسبة، الذي اقتضى العلية هو كون هذا الوصف يناسب. لكن أنت إذا أخذت المناسبة، مجرد المناسبة وحدها هي مناسبة عقلية، كون هذا يتناسب مع هذا، الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، هذا هو المناسب. فالمناسبة وحدها الاضطراد يكون دليلا على صحتها وعلى ومقويا لها. فلهذا بعضهم نظر إلى الاضطراد من هذا الجانب وقال لولا الاضطراد ما التفتنا إلى مجرد المناسبة. فالاضطراد الذي وجدناه في كل موضع يوجد هذا الوصف نجد الشرع يثبت الحكم، هذا أقوى دليل على صحة التعليل بهذا الوصف. آخرون نظروا إلى أن هذا الوصف لو كان الذي أثبت عليته هو الاضطراد، فمعنى هذا أن أي وصف مضطرد يصلح علة. فمثلا الخمر كان الوصف المضطرد لها الصفرة عندهم قديم، فهل نقول مثلا أن كل ما فيه صفرة وشكل شكل الخمر وصفة صفة الخمر أنه يكون حراما، أو رائحة الخمر يكون حراما؟ فمثل هذا يعني ما يقبلونه، فلهذا رفضوا التعليل بالطرد وقالوا التعليل بالطرد باطل، يعنون به الطرد الذي ليس فيه مناسبة ولا يستلزم المناسبة. أما الاضطراد لما يصير فيه مناسبة أو فيه استلزام للمناسبة فلا شك أنه يعني يعول عليه كثيرا. يبقى قضية هل استفدنا العلة من المناسبة أو من الطرد، يأتي الخلاف هذا. فبعضهم نظر إلى أن المناسبة لو أخذت وحدها لكانت مجرد يعني مناسبة عقلية، فلولا أننا تتبعنا موارد الشرع في مواضع ووجدناه كلما وجد هذا الوصف يحكم بهذا الحكم ما اعتددنا بهذه المناسبة، تصبح مرسلة. فلماذا لا نقول أن الطرد هو الذي أثبت العلية؟ الآخر يقول لا، لو أثبتنا العلية بالطرد. وهذه من المشكلات اللي كل واحد ينظر إلى جانب ويغفل الجانب الآخر. فلهذا تجد يعني بعض الأصولين يكاد يجزم بأن الطرد لا مدخل له في التعليل، ويشبهون الطرد يقولون بالشروط، ونحن نقبل التشبيه الحقيقة، هو صحيح يشبه الشروط، لكن أيضا الشروط لها نوع تأثير، لها نوع تأثير. فأنت حينما تشترط مثلا في المال الذي تجب فيه الزكاة حولان الحول، هذا قد تقول يعني المناسب أن يكون المال هو سبب أو هو علة وجوب الزكاة، وحولان الحول يبقى شرطا، وهذا الذي جرى عليه الفقهاء، يعتبرون حولان الحول شرطا. لكن هذا الشرط له أيضا مناسبة، لأنه إذا حال الحول على المال وهو في صندوقك ولم يتحرك فمعناه أنه زائد عن حاجاتك، فوجب أن تؤدي الزكاة فيه. أما إذا كان المال جاءك مال كثير ولكنك أصرفته ولم يبقى عندك، فمعناه أنك محتاج إليه، فبقاء المال عندك من غير أن تصرفه لمدة عام كامل دليل على أنه زائد عن جميع حاجاتك، فيتأكد فيه فيك صفة الغنى، فيجب عليك إخراج الزكاة. أما الذي يمر عليه المال هكذا وهو يصرف وينفق ولا يبقى معه شيء، فهذا ربما يأتي الحول وهو مدين، ولا شك أنكم تعرفون أن من الناس من يستلم 20,000 أو 25,000 مع هذا يأتي آخر الشهر يستدين. فيعني حتى لو شبهناه بالشرط تجد الشرط أحيانا فيه مناسبة، الشرط له مناسبة، لكن الفقهاء لما رأوا يعني ما هو الأنسب بأن يكون هو السبب جعلوا وجود المال هو السبب، وحولان الحول شرطا له. وأظن ذكرت لكم حين الكلام عن العلة أن هناك من يجعل العلة جميع الأوصاف المؤثرة في الحكم، وهناك من يجعلها أقوى الأوصاف تأثيرا، ويقول أقوى الأوصاف أثرا هو العلة كعمود الخيمة والبقية شروط، وهناك من يقول لا، العلة يشبهها بالعلة العقلية، إذا لم تجتمع كل هذه الأمور ما يترتب الحكم، إذن العلة المجموع، ولا بأس عنده أن يجمع 20 صفة لتكون هي العلة. هؤلاء متأثرون يعني أهل المنطق وبأهل العلوم العقلية، لا يطلقون العلة إلا على ما يتبعه المعلول حتما، فلا بد من وجود المقتضي، ولا بد من وجود المحل القابل، ولا بد من وجود التأثير. نعم، فهذا يعني لا بد من وجود الشرط، ولا بد من انتفاء المانع حتى تتكون العلة عندهم. أما الفقهاء فهم يعني يأخذون بالجانب الآخر ويقولون العلة يعني اسم لأكثر الأوصاف أثراً، أعظم الأوصاف أثراً جعله هو العلة، البقية إذا كان لها تأثير جعلها شروطاً. نعم. اضطراد العلة لا يفيد صحتها، إذ سلامتها عن النقض لا ينفي بطلانها بمفسد آخر، ولأن صحتها بدليل الصحة. يقول إن الاضطراد هو معناه السلامة من النقض فقط، وهناك يعني مبطلات أخرى للعلة غير هذا. نعم. ولأن صحتها بدليل الصحة لا بانتفاء المفسد، كثبوت الحكم بوجود المقتضي لا لانتفاء المانع، والعدالة بحصول المعدل لا لانتفاء الجارح. وقول القائل لا دليل على فسادها فتصح معارض بأنه لا دليل على صحتها فتفسد، يعني ليس بأفضل من قول من قال ما في دليل على صحتها فتكون فاسدة، فالعبرة بما هو المصحح للعلة. نعم. وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغاها قوم، إذ المناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبول، وهذا ليس كذلك، إذ ليس من شأن العقلاء المحافظة على تحصيل دينار مع خسارة مثله أو مثليه، وأثبته قوم، إذ المصلحة من متضمنات الوصف. هذه قضية يعني عقلية بحتة، وقد يكون لها أثر بعيد ما هو مباشر، يعنونون لها بأن المناسبة، هل تبطل نهائيا بوجود المعارض وهو المفسدة مثلا، هل المناسبة تبطل بوجود المعارض؟ فالذين يمرون على المسألة مرور الكرام يقولون المعارض إن كان راجحا فالمناسبة تبطل، وإن كان مساويا فتبطل كذلك، وإن كان ضعيفا فلا تبطل، يعني يقولون المناسبة مثل تعارض المصلحة والمفسدة، إن كانت المصلحة أعظم أخذنا بها، وإن كانت المفسدة أعظم تركنا هذه المصلحة وعملنا بمقتضاء المفسدة، وإن تساوت المصلحة والمفسدة فهو موضع اجتهاد، وعندهم قاعدة درء المفاسد يقدم على جلب المصالح، هذه قد يستعينون بها حينما ينسد عليهم باب الترجيح بين المصلحة والمفسدة. فإذا هي يعني قاعدة، هي أيضا مما يترتب على مسألة النقض، هل هو يبطل العلة أو لا يبطلها، مما يترتب على مسألة النقض هل يبطل العلة أو لا يبطلها، أن المناسبة هل تنخرم بوجود المعارض، ومعنى تنخرم يعني تذهب تنعدم ولا يصبح لها اعتبار، أو أنها تبقى ولكن لا يرتب الحكم عليها. قد تقول قائل طيب ما الفائدة من هذا؟ نقول لا تستعجل، قد يكون هناك فوائد. فهذه يعني نظرة مبدئية، هي نوع من ترسيم المبادئ والقواعد العامة. فحينما يكون الشيء فيه يعني مصلحة أو مناسبة ثم يوجد ما يعارضها، هل تذهب نهائيا؟ ويقولون أن هذا مرتبط بكلام العلماء عن الخمر، أخبر الله أنها فيها إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فتكلم العلماء هل بقي في الخمر منفعة أو سلبت منها المنافع كلها لما حرمت؟ تبين أن مفسدتها أكثر من مصلحتها، لكن هل يقال بقي فيها منفعة، بقي فيها مصلحة، أو يقال سلبت المصلحة منها نهائيا؟ هذه المسألة هي يعني مركبة على مثل هذا، وهو أنه إذا رأينا الشرع ألغى مصلحة من المصالح في موضع من المواضع مثلا، فهل نقول هذا لا يدل على أن المصلحة انتهت نهائيا ولكنه ألغى حكمها، يعني هو لم يعطيها الحكم، لم يبني عليها حكما، والجميع يتفقون على أن المصلحة المرجوحة لا يبنى عليها الحكم، وإنما يبنى الحكم على مصلحة راجحة. أما إذا تعارضت المصلحة والمفسدة وكانت المفسدة أرجح، فالجميع يقولون إنه يراعى جانب المفسدة فيكون بالمنع. لكن يبقى نظر فقهي دقيق، هل بقي في هذه يعني في هذا الموضع بقيت مصلحة؟ يعني نقول باقي مصلحة ولو كانت جزئية؟ يعني العقل يقول نعم تبقى المصلحة، لكنها مصلحة مرجوحة لا يلتفت إليها ولا يبنى عليها حكم. قد يستفاد من هذا أنه في بعض الأحيان هذه المصلحة ترتقي وتزيد على المفسدة التي لأجلها حرمت، فهل نعود إليها؟ إذا قلنا سلبت المصلحة منها نهائيا معناه أنه ما يجوز لك العودة إليها، وإذا قلت المصلحة باقية لكنها مرجوحة حكمها باطل والحكم للأرجح وليس للمرجوح، فمعناه أنه قد يأتي يوم من الأيام فتنقلب إلى رجحة أو حالة من الحالة. مثل ماذا؟ قال مثل يعني لو أن الخمر احتاجها لدفع غصة، أليست هذه مصلحة؟ مصلحة، والفقهاء كلهم يقوم يشربها لدفع الغصة، إذن معناه أن المناسبة ما ذهبت نهائيا أو المصلحة لم تنعد. الذي لم ينتبه إلى دقة المسألة ربما يقول بالقول الذي عليه الظاهر، يقول نعم خلاص انتهت المصلحة فيها، نحن نعتبر بالمصلحة الراجحة، فما دامت المصلحة هنا مرجوحة لا نلتفت إليها، والشرع لا يلتفت إلى المرجوح ويترك الراجح. أما إثارة هذه القضية هل المناسبة تبقى يعني بعد المعارضة إذا عورضت بمثلها أو أعظم منها، أو أنها تنعدم، فكثير من الفقهاء والأصوليين لا يلتفت إلى هذه الدقيقة ولا يعني يتأملها. ولهذا تجده يعني هنا يقول لا تبقى، ثم إذا جاء إلى موضع آخر للتطبيق قال بقول الآخرين. طيب، يعني الميتة مثلا مفسدة أكلها أعظم من مصلحته، هل نقول بقي فيها مصلحة أو ما فيها مصلحة نهائية؟ لو قلنا ما فيها مصلحة نهائية معناها أنها مفسدة خالصة، ومعلوم أن المفاسد الخالصة لا تكاد توجد، فكل شيء فيه مصلحة وفيه مفسد، لكن الحكم هو للأرجح منهما. القول بانعدام المناسبة نهائيا يعني إذا كان المقصود به أنه لا يبنى عليها حكم فنقول نعم ما يبنى عليها الحكم ما دامت مرجوحة، لكن إذا كان معناه أنه لا يلتفت إليها أبدا ولا يمكن أن ترجح في أي وقت من الأوقات، ومعناها أنها تبقى حراما إلى الأبد في كل حال وفي كل صورة، فنقول لا، حتى الخمر حتى الميتة يمكن أن يباح تناولها عند الضرورة. ثم إن يعني المصالح الحسية الظاهرة موجودة، ما يمكن أن ينكرها العقل، يعني كون هذا اللحم مثلا لحم الميتة يمكن أن يسد رمق جوعان ويمكن يستفيد منه جائع، أمر ملحوظ يعني، ويسد جوعته ويشبعه، هذا أمر ملحوظ ولا يمكن إنكاره. وأثبته قوم إذ المصلحة من متضمنات الوصف والمفسدة من لوازمه فيعتبران لاختلاف الجهة كالصلاة في الدار المغصوبة، إذ ينتظم من العاقل أن يقول لي مصلحة في كذا لكن يصدني عنه ما فيه من ضرر كذا، وقد قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، فأثبت النفع مع تضمنه للإثم. وقياس الشبه كأنه يميل إلى القول بأن المناسبة لا تنخرم بوجود المعارض الراجح، طبعا لا تنخرم بوجود المعارض الراجح، أما المعارض المرجوح فكلهم يقولون لا أثر له. نعم. وقياس الشبه قيل إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما، كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة، والمذي المتردد بين البول والمني. المصنف أيضا تبع غيره في تعريف قياس الشبه، يعني لم يذكر الشبه كوصف مستقل هنا، مع أن ابن قدامة ما ذكره في هذا الموضع، فهناك من العلماء من يذكر في طرق استنباط العلة المناسبة ثم السبر ثم الدوران ثم الطرد، ويثير الكلام فيها هل يصلح دليلا على العلة وهل يصلح طريقا للعلة أو لا يصلح، ثم الشبه، فيذكرون الشبه من بين الطرق الموصلة إلى ماذا؟ إلى العلة، الشبه طريق للوصول إلى العلة. فالذين يتكلمون عن الشبه باعتباره طريقا لمعرفة العلة وأن العلة تعرف بالشبه يذكرون الشبه هنا، أما آخرون فقد ذكروا الشبه في موضع آخر على اعتبار أنه من أقسام القياس. المصنف ذكر الشبه ولكن لم يذكره بعنوان الوصف الشبهي، وإنما بعنوان قياس الشبه، ثم ذكر الخلاف في تعريفه، وعبارته أسد وأفضل من عبارة الغزالي وابن قدامة، فقال الشبه فيه له تعريفان. التعريف الأول إلحاق الفرد المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما، هذا كلام جميل وتعريف جميل، لأن القياس أصلا هو إلحاق، فما دام أن قياس الشبه واحد من أنواع القياس فهو إلحاق للفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما، ومثله بتردد العبد بين البهيمة وبين الحر، فهل يلحق بالحر أو يلحق بالمهيمة. طبعا في الأحكام المختلف فيها حينما يأتي حكم مختلف فيه، أما الأحكام المتفق عليها فيأخذ الحكم المنصوص عليه سواء كان شبها بالبهيمة أو شبهه بالحر أكثر. المذي كذلك متردد بين البول والمني، فإذا نظرت إلى يعني مخرجه وإلى طريقة خروجه قد تشبهه مثلا بالبول، وإذا نظرت إلى أنه يعني تستدعيه الشهوة ربما تلحقه بالمني، فبينهما شبه، بينه وبين المني شبه، وبينه وبين البول شبه. فتجد يعني هناك من يذكر الصفات، يعد الصفات التي يكون المني فيها يشبه البول، المذي فيها يشبه البول، ويعد الصفات التي يشبه فيها المني ليرجح صفة على صفة. الحقيقة هذا ليس بالضرورة أن تعد، وإنما هو نظر عقلي مستنير بنور الشرع ينظر في الأقرب له، سواء من حيث يعني الآثار المترتبة عليه، من حيث مخرجه، من حيث التحرز منه وعدم التحرز، يعني إمكان التحرز وعدم التحرز، فينظر إلى هذه الجوانب ثم يلحقه بواحد منهما. أما الفقهاء المذهبيون فهم يقدشون على العدد 1، 2، 3، يعني كتحليل للصفات، ويمكن أن تعد من الصفات، ولهذا يقولون سائر لا يتكون منه الولد، يعني هو ما يشبه المني، ما يتكون منه الولد، فما دام أنه لا يتكون منه ولد فهو يشبه البول. الآخرون الذين يلحقونه بالمني يقولون سائر يخرج للشهوة، ما يخرج إلا بسبب الشهوة، فهو يشبه المني، أما البول ما يخرج بشهوة. فهذه الفروع المترددة بين أصلين له شبه بهذا وله شبه بهذا، هذا هو الذي يسمى القياس حينئذ، قياس الشبه، هذا تعريف له. التعريف الثاني أوسع، يعني أعطى دائرة أوسع، وقال هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم الاشتمال على حكمة الحكم أو على المناسبة، ولكن لا نجزم بوجود المناسبة ولا بعدمها. هذا التعريف لا يلزم أن يكون فيه الفرع مترددا بين أصله، ما في لازم أن يكون هناك أصلا، حتى لو كان ما له إلا يعني أصل واحد نريد الحاقة به، لكن حينما نريد قياسه على هذا الأصل نقيسه عليه في وصف لا نجزم بأنه مناسب، بل هو متردد في المناسبة وعدم المناسبة. فهذا أوسع من الذي قبله، لأن الذي قبله يعني يحصر قياس الشبه فيما تردد بين أصلين أو أكثر، أما هذا فيقول ليس بالضرورة أن يكون متردد، كل وصف أردت أن تعلل به ولكن هذا الوصف مناسبته غير قوية غير ظاهرة، وأيضا هو ليس متروكا في الشرع بالكلية بحيث أنه وصف طردي لا يلتفت إليه، فلا هو وصف طردي لا يلتفت إليه ولا هو وصف مناسب ظاهر المناسب، إذن هو متردد بين أن يكون وصفا ظاهرا ظاهر المناسبة وبين كونه وصفا لا مناسبة فيه. فالتردد هو بين وصفين ليس بين أصلين بالنسبة للتعريف الثاني. نعم، أعد قراءة التعريف الثاني. وقيل الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكم ما، على حكمة، على حكمة ما. يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، إذ الوصف إما مناسب معتبر. يقول يوهم الاشتمال، يعني يمكن أن يزاد للتوضيح، ولا نجزم بحصول المناسبة وعدم حصوله، أو ولا نجزم باشتماله على المناسبة ولا بعدم اشتماله. وبعبارة أخرى أو بعبارة بعضهم يقول وجدنا الشرع قد يلتفت إليه أحيانا لكن لا يلتفت إليه كثيرا. فمثل هذا يقول نسميه الوصف الشبهي، والقياس المبني عليه نسميه قياس الشبه. فالوصف الشبهي هو وصف متردد بين الوصف المناسب والوصف إيش؟ الطردي الذي لا مناسبة فيه. نعم. إذ الوصف إما مناسب معتبر كشدة الخمر أو لا أو كلونها أو لا، يعني ليس مناسبا قطعا كلونها وطعمها أو ما ظن أو ما ظن مظنة للمصلحة. كذا يا شيخ. نعم، ما ظن أنه مظن للمصلحة يعني. أو ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعض الأحكام كإلحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحا تارة، وبباقي أعضاء الوضوء في إثباته لكونه أصلا في الطهارة أخرى. تارة أخرى يعني، أخرى يعني تارة أخرى. فالأول فهذا يصدق عليها المثال، هذا يصدق عليه التعريف الأول لأنه متردد بين أصلين، ويصدق عليه التعريف الثاني من جهة أنه يعني قد يكون مناسبا وقد لا يكون. كثير من الأوصاف التي يسمونها طردية قد يسميها الآخرون أوصاف شبهية فيعللون بها ويرون سلامة التعليل بها، وبعض الأوصاف التي تسمى شبهية ويعلل بها البعض يسميها الآخرون أوصاف طردية. ولهذا يمكن يأتي في بعض أمثلته قولهم مثلا في الماء القليل في الخل مثلا يقولون مائع لا تبنى على مثله القناطر، مائع لا تبنى عليه على مثله القناطر فلا يجوز الوضوء به أشبه اللبن، يقوله الحنابلة والشافعية ردا على قول الحنفية بجواز التطهر به. مائع لا تبنى على مثله القناطر. طيب ما دخل القناطر وبناء القناطر بجواز الطهارة به وعدم جواز الطهارة به؟ هل ربط الشرع بين كونه تبنى عليه قناطر أو ما تبنى عليه قناطر في الطهارة؟ ما نجد رابط. فتجد بعضهم يعد هذا من قياس الطرد الذي لا مناسبة فيه، آخرون يقولون لا هذا يستلزم المناسبة، وإن لم يكن ظاهر المناسبة لكن هو يستلزم المناسبة. كيف يستلزم؟ قالوا نعم، لا تبنى على مثله القناطر مما يدل، هذا يدل على ماذا؟ على قلته في الكون في الحياة في الوجود ولا على كثرته؟ على قلته، على أنه قليل. قالوا إذن الشرع يهتم في الطهارة بتوفر المطهر، ولهذا جعل الطهورين هما الماء والتراب. ما علق، ما قال إذا ما وجدت ماء فعليك بتراب المسك، لا قال عليك بالتراب. تراب المسك من يحصله؟ السادة والتجار والكبار فيربط الطهارة بالمتاح لعامة الناس. فلا تقولوا ما في مناسبة، يقام على مثله القناطر دليل على كثرته في الكون في الوجود، فليس هناك أكثر من الماء. الآن المساحة، مساحة المياه أكثر من مساحة اليابسة، مساحة اللي فيها الماء البحار والمحيطات أكثر من مساحة اليابسة. فإذا الماء يعني لأجل كثرته ووجوده علق الشرع الطهارة به. أما الخل أو النبيذ مثلا فهذا لقلة وجوده لا يمكن أن يعلق الشرع الطهارة به ولا يجعله أحد الطهورين، فهذه هي المناسبة. فلذا إذن يعني قضية ظهور المناسبة هي تعتمد على اجتهاد المجتهد ونظره. إذن هنا يريد أن يقسم لك الأوصاف إلى ثلاثة أقسام، والأقيسة تبعا لذلك تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. فالأول قياس العلة، الأول يعني الذي وصفه مناسب، الذي يعتمد على وصف مناسب، علته وصف مناسب، هذا يسمى قياس العلة. والثاني وكذلك اتباع كل وصف ظهر كونه مناطا للحكم. والثاني طردي باطل. والثالث الشبه. وفي صحة الثاني الذي لا مناسبة فيه، إذا جزمنا بعدم المناسبة قلنا هذا وصف طردي، تعلل بالطول وبالقصر وبالسواد والبياض وبكونه أعرابيا وبكونه كذا، هذه كلها أوصاف ما يلتفت إليها الشرع، فهي أوصاف طردية، فالقياس بناء عليها باطل. والثالث الشبه، وهو المتردد بين هذين الطرفين. والثالث الشبه. وفي صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي رضي الله عنهما، والأظهر نعم لإثارته الظن خلافا للقاضي، والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا. نقف عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الشيخ، شلونكم؟